الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أثقل بها الميزان وأحقق الإيمان وأفك الرهان. اللهم لا تحرمنا بركتها وبرها، واجعلها من خير وآخر أعمالنا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن العمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم فك المأسورين والمسجونين من الدعاة المخلصين، اللهم أكرم الشهداء واجعلهم في عليين، وثبت الغرباء وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خليفة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها، وينقاد إلى الله ويقودها، ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت الأحمر. شعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وإذا اعتز الناس بعروشهم وقروشهم اعتز عليهم بدينه، وصاح أبي الإسلام لا أب لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، وإذا توحدوه وهددوه، صاح بهم صيحة خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزع. أحبتي في الله، كثرت الشكوى من الأمهات على الأبناء والبنات، كثرت الشكوى من الوالدين يرفعونها إلى الله في الليل والنهار. وثلاثة لا ترد دعوتهم: المظلوم، والمسافر، والوالد على ولده. الحديث يقول على ولده وليس له، معنى هذا إذا غضب الوالد فدعا على الولد استجاب الله. أم ترسل إلي باكية شاكية من قطيعة ولدها، يقول: لا يستمع إلى شكواي ولا يرحم بلواي، إنما كله أذن صاغية لامرأته وزوجته التي تتلون. إذا غاب عنها صبت جام غضبها على الأم وأذلتها الليل والنهار، وإذا جاء الولد أرخت النقاب على وجهها وتباكت وتلونت وأخذت تصرف وتهدر الدموع وتقول أمك قالت وأمك فعلت، حتى اشتد النقاش أمام الولد بين الزوجة وبين الأم، فما كان من الولد إلا أن رفع عقاله وضرب أمه أمام زوجته. وآخر هجر أمه ولاذ بزوجته، وقام بعض المصلحون لإصلاح ذات البيت، قالوا له يا هذا اتق الله، صل أمك فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. قال لا، الجنة تحت أقدام الزوجات. لماذا تقطعها يا هذا؟ قال لكي أربيها وأؤدبها. الولد الصغير يربي الأم ويؤدبها. إن كنا نحن نستأخر من الله نزول المطر وامتناع السماء، فإننا والله لا نستأخر منه العقوبة بأن نرجم من السماء بغضبة من غضبات الرحمن للأرحام المقطوعة. أحبتي في الله، اذهبوا إلى مأوى العجزة لكي تروا شيوخا كم خاضوا غمار البحر أيام فقر الكويت، واستخلصوا لقمة العيش بين أمواج البحار وأنياب الأسماك المتوحشة، يغيبون 3 شهور في الغوص في عز الصيف واللهيب والقيض، وفي الشتاء السفر ينقلون الأطعمة ويحلون المجاعة في الخليج إلى الهند، فأصبح جزاؤهم بعد كبر سنهم مأوى العجزة. يشرف عليهم فلبيني وفلبينية وتيلاني وتيلانية وفلان وعلان من الموظفين الذين كثير منهم نزعت منهم الرحمة، فهم يتعاملون معهم كتعامل الموظف مع الموظف. يا ويله لو أخطأ أو خالف أو وصخ في ثوبه أو نفسه أو كسر كوبا يحاسب حسابا عسيرا. ولو سألت ألك أبناء؟ قال نعم، لي أولاد كثار تجار، ولكن القلوب قست والأرحام تقطعت. ولنستمع ماذا يقول الله سبحانه ورسوله في هذه القضية الخطيرة التي بسببها تمحق البركة وينزع الأمن. يقول تعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذكر الله أخطر قضية في الوجود وهو توحيده وترك الشرك، وقارن ذلك الإحسان بالوالدين، فهي قرينة توحيد الله. وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحبتي في الله، والله أثنى على بعض أنبيائه في القرآن ببرهم لوالديهم، فقال عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويقول عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أحبتي في الله، والله سبحانه وتعالى يوصينا ويوصي الإنسان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الرحم الذي حمل وهنا على وهن وأنت لا تحس لأنك معافى. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الأمهات، ولو تعرض الرجل مرة واحدة إلى هذه التجربة لما عادها أبدا. ولكن الأمة إن تضع ويكسر الله روحا من روح حتى تنسى آلامها ودماءها وعذابها ووهنها، وتلتفت إلى الوليد الصغير مبتسمة فترى فيه إشراقة حياة جديدة. وهنا على وهن حملته كرها ووضعته كرها لهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، بحسن معاملتي، بحسن إكرامي وبري وإحساني؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من في الرابعة؟ قال: أبوك. والأم أخذت هذه الحقوق الثلاثة لتعرضها إلى آلام وشدائد ثلاث: الأولى أنها حملت، والثانية أنها وضعت، والثالثة أنها أرضعت. أما أبوك فقد حملك في ظهره نطفة ووضعك في رحم الأم شهوة، وليلة حملك ما فكر فيك، إنما فكر بشهوته. ويوم أن حملت الأم عانت من الحمل ما عانت من الوحي واللوعة والتعب والسقم، يتخلق الجنين من عظامها ولحمها ودمها وأعضائها، وترى نفسها تنقص يوما بعد يوم وتحمله. أنت احمل في يدك قلما من الحبر ساعة، تفقد أعصابك وتضيق نفسك وترميه، فكيف بمن تحمل مخلوقا في جوفها 9 أشهر؟ حملتك ثم وضعتك ثم أرضعتك، تمص الغذاء من جسدها ومن عافيتها 2 كاملين. لهذا أوصانا الله سبحانه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وقال هنا عندك لأنك كنت عندهم وأنت صغير ويرغبون في حياتك، وهما الآن عندك وترغب بموتهما. كثير من الآباء الأبناء يحب أن يتخلط من والديه. وأين أبوك؟ في المستشفى مريض، لو يموت يرتاح أحسن له. الله أكبر، لماذا لم يقل والدك وأنت جنين بين يديه يسهر لسهرك ويجوع لجوعك ويمرض لمرضك: يا ليت ابني يموت في سهره ويرتاح؟ ما قالها، بل كان يتمنى أن تكون أحسن منه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذا الخطاب لمن تضيق نفسه، شيء نفساني من الداخل ما يعلم فيه الوالد والوالدة، لكن يعبر عنه في أقصى الحالات بأف. وأما الطاغي الباغي المتجبر المتكبر، هذا الذي لا يبالي، ينهرهم في الصباح ويزجرهم في المساء. فذكر الله أدنى الطرفين: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهنا يؤتى بأرحم موقف يلاحظه الإنسان في الوجود: طائر في شدة القير تحته فراخ صغار لم يظهر دغب الريش على أجسادهم فهو جلد عار أمام الشمس، فيأتي الطائر في وهج الظهيرة يفرش جناحيه على فرخيه يحميه من وهج الشمس حتى ينتثر حرها. فالله يريد منك أن تفعل هذا بوالديك ويشبههما بكبرهما كأنهما فرخان صغيران نحيفان عاجزان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وذكر الجناح هنا يفيد السرعة في الاستجابة، فالطائر يسرع عندما يطير، ولا بد أن تسرع عندما ينادي الوالد وتنادي الوالدة كأن لك جناحان تطير بهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حديث صحيح. وتلاحظون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظم عقدا من العبادة، الخرزة الأولى منه عمود الإسلام وهي الصلاة، والخرزة من الطرف الثاني ذروة الإسلام وهو الجهاد، وواسطة العقد الذي يزين الصلاة والجهاد بر الوالدين، جعل بر الوالدين بين الصلاة وبين الجهاد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده. انظر انظر الى التعجيل في الجزاء. لا يوجد من بيننا الان مخلوق يستطيع ان يجازي الوالد او الوالدة ابدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حديث صحيح. الا ان ترى والدك عبد مملوك فتشتريه من المالك وتعتقه لوجه الله، عند ذلك تكون جازيته. هذا امر لا يطيقه الناس ولا يستطيعونه اليوم. اذن لا تستطيع جزاء الوالد ابدا. واتى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اني اشتهي الجهاد ولا اقدر عليه. فقال: هل بقي من والديك احد؟ قال: امي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. تصور ببر أمه ينال أجر الحاج نفلا والمعتمر نفلا والمجاهد نفلا. وجاء جهامة رضي الله عنه إلى النبي فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. الجنة عند رجلها، حديث صحيح. وقال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، حديث صحيح. ويقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. انظر كيف ربط بين بر الوالدين وعفة النساء. يعني ما يبتلى الإنسان بخيانة زوجته إلا بعد أن يخون والديه في الفرس. شوف الرب، ولا ايش دخل هذا بهذا؟ ما العلاقة؟ عقوبة من الله لمن عق والديه، العقوبة الدنيوية خيانة الزوج. لهذا جمعهما في حديث: بروا آباءكم، الجزاء من جنس العمل، تبركم أبناؤكم، ثواب معجل، وعفوا تعفوا نساؤكم. والقصة معروفة يتداولها كبار السن. شهد رجل يضربه ابنه وهو هرم ويضع أنفه في الطين والرغام، واجتمع الناس حول الابن: ويحك، ماذا تفعل؟ إنه أبوك. فقال الوالد: دعوه دعوه، فإني فعلت بأبي في يوم من الأيام كما يفعل ابني بي اليوم. وهذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بالرغام، والرغام هو الطين والوحل والتراب. رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقولها ثلاثا صلى الله عليه وسلم لخطورتها. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أرأيتم كما جمع بر الوالدين بين الصلاة وبين الجهاد؟ جاء بعقوق الوالدين بين أكبر الكبائر: الشرك بالله وشهادة الزور. وكل شيء يذهب منك يعوض إلا الوالدة. الزوجة تخلفها زوجة، والولد يخلفه الولد، والمال يعوض بالمال. وإذا ماتت الأم من أين تأتي بأم؟ إذا مات الوالد من أين لك بوالد تبره فيأتيك الثواب؟ وما ندم النادمون إلا بعد فوات الأوان، عندما يمر به حديث أو آية فيعض أصابعه حسرة وندما، آه يا ليتني بررتهما في حياتهما، هيهات هيهات، فات الأوان. وما بقي لك إلا أن تصل ودهما من رحم وصاحب، وأن تستغفر لهما وتتصدق عنهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. حديث صحيح. هذا حديث آخر، جمع النبي بين الشرك بالله وبين عقوق الوالدين وبين قتل النفس التي حرم الله قتلها، كما يفعل الآن هناك في لبنان في مخيمات الفلسطينيين. منظمة أمل قطع الله آمالها في الدنيا والآخرة، ومن أعانها وناصرها وأيدها وسكت عنها آمين. يذبحون المساكين، يهتكون الأعراض. كم من عرض الآن يهتك، وكم من أم طرحت بنتها أمامها ودمها يسيل بين فخذيها. وألف مليون مسلم صامت، ومئة مليون عربي، واثنين وعشرين دولة باثنين وعشرين جيش، وجامعة عربية، وهيئة أمم، ومجلس حسن، ولا يتكلم أحد. هل سمعتم؟ هل سمعتم في المنازل أو في المساجد أو في أي مكان أخبار مقتبضة صغيرة تنشر في الصحف وينشرونها باستحياء وكره، لأنها مؤامرة عالمية. حتى ما عاد هناك ذكر للفدائي أو للمنظمة أو أبدا، انتهت الأمور خلاص، ما في ذكر. مؤامرة عالمية على الأقصى وفلسطين. هذه الجريمة الشنعاء التي تمارس الآن من الذباحين وشركائهم جنبا إلى جنب مع عقوق الوالدين، الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، اليمين التي يقسم بها الإنسان أمام القاضي ليقتطع حق مسلم فيشهد بها فتغمسه في النار فسميت غموسة. اذهب إلى المحاكم في الدول العربية تجدهم شهداء الزور. تريد شاهد؟ تريد شاهد؟ وعلى رأسهم بعض المحامين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهي من أخطر المهن، ولا ينجو منها إلا الصالح الذي يرى سبيل المؤمنين فيتخذه سبيلا، ويرى سبيل الغي فلا يتخذه سبيلا، الذي يشير إلى المتهم المجرم الذي يعلم أنه أجرم بعد أن لقنه كلمات يقولها لكي يتجاوز عن القانون. إن موكلي هذا الذي أترونه أمامكم بريء مما ألصق به، إنه بريء كبراءة الذئب من دم يوسف، ونقي كنقاء ماء السماء، لكي يقبض منه بعد ذلك دريهمات قليلات تغمسه بالنار عند الله يوم القيامة. هذه من جنس هذه. يأتي يوم القيامة المشرك بالله وبجواره عق والديه، وبجواره القاتل، وبجواره شاهد الزور، جنبا إلى جنب في طابور واحد يحاسبون في وقت واحد. بئست العقابة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يتعرض له كثير من الناس ذوي الأعصاب المتوترة، ما أن يشتم والد المخاصم حتى يشتم أباه، فيرتكب كبيرة من الكبائر ولو كان مظلوما والحق معه. ولو كنت مظلوم والحق معك فتسببت بشتم الوالد أو الوالدة فقد ارتكبت كبيرة مهما كان الظلم أو كان الحق. فلهذا يحرص الإنسان على أن لا يتعرض لمثل هذه الموبقات. أحبتي في الله، لنستمع وصايا الصحابة رضي الله عنها. رأى أبو هريرة رجلين يمشيان، كبير وصغير، فقال للصغير: ما هذا منك؟ فقال: أبي. قال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هذه آداب الصحابة التي فقدناها اليوم. اليوم عندنا جيل خدامات هنديات، الولد يبكي على الخدامة أكثر مما يبكي على أمه. أمه تذهب في الأسواق والجمعيات وبيوت الأزياء ترصد الأسعار والموديلات والفساتين، والولد الخادمة هي التي تربعه وتغسله وتنظفه وتحفظه وتنومه. فيخرج جيل كامل، إن كانت المشكلة في أفراد ستكون الآن في مجتمع وفي أمة وفي شعوب، جيل كامل لا يبر والدا ولا يحترم أما. وإذا تأثرت الخادمة بكى عليها الدم. ماذا سنفعل بجيل هذه مشاعره؟ أبو هريرة يقول له: لا تسميه باسمه، لا تقول يا فلان يا عبد الله، قل يا أبي يا والدي. هذا أدب القرآن. إبراهيم أبوه كافر عاجر يهدده: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وهو طول النقاش معاه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وما ناداه باسمه أبدا. قال: ولا تمشي أمامه تقديرا واحتراما. وين الآن؟ وين الآن يتدافع الأولاد أمام الآباء بلا حياء؟ ولا تجلس قبله. الآن الولد يجلس أمام التلفزيون ومدرج له في وجه أبوه ويأكل البرد وهو نايم، وإذا قال لأبوه: يا ولد صل. قال: له: ما لك شغل أنت، ما سمعت التلفزيون إيش يقول؟ ما قريت القانون؟ ما قريت الكتاب؟ ما قريت المنهج؟ ما قريت الجريدة؟ الدين لله والوطن للجميع. أنا أكره واحد يدخل بصلاتي وديني ما يصلي. فيسكت الوالد مقهور مقهور. والد مسكين يودي ابنه النادي يدرب الكاراتيه، وبعدين اختلف معاه اختلاف بسيط. يبي قال: ما لي شاريلك، بشتري لك دراجه، ما لي شاريلك. قام الولد قفز في الهواء مد للشيطان وضرب والده على صدره، دع اسبوع بالمستشفى، اسبوع كامل. هذا بعد التدريب. وعلمه الرمايه كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافيه هجاني. والفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول عن الوالدين لما سئل عن برهما، قال: لا تقم إلى خدمتهما وأنت كسلان، ولا ترفع صوتك عليهما، ولا تنظر إليهما شجرا، ولا يريا منك مخالفة في ظاهر أو باطن، وأن تترحم عليهما ما عاشا، وتدعو لهما إذا ماتا. هذه وصية الفضيل. وقد كان السلف الصالح يضع طعام أمه في طبق وطعامه هو بجوارها في طبق، فقالوا: لما لا تأكل معها في إناء واحد؟ قال: أخشى أن تهم بأخذ اللحم والإبان فتسبق يدي قبلها فآكله قبلها فأعفق الله فيها. انظر إلى حساسية الصحابة والتابعين. يخاف ياخذ لقمة هي نوت تاخذها. ماذا نقول الآن للأبناء وللبنات؟ البنت المثقفة تحمل الكتاب والدور في الدار، وأمها المسكينة اللي تكنس وتخدم وتطبخ وتغسل واذا ارادت ان تسمع منها كلمه شكر قالت لها انت مش حجره وانت رجعيه وانت متعصبه وانت ما تفهمين وانت متاخره. هذه نتيجه التربيه ومناهج التربيه. احبتي في الله، المشكله عمت وطمت وكثرت، وان هناك بعض الامهات من تخاف من ولدها اكثر من خوفها من الله. اذا دخل الولد اسكتوا لا يتكلم، دخل فلان، واذا نست اي حاجه من حاجاته اصبحت مسكينه ترتجف، لا تنام الليل ولا تهنأ في النهار خوفا من جبروته وطغيانه. واذا مال الى زوجته وبيته رايته ذليلا خانعا تمسح به الارض، وهذه عقوبه من الله. اللهم اجعلنا واصلين لابائنا، بارين لامهاتنا، عارفين لارحامنا، انت ولي ذلك والقادر عليه. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ان ابر البر صله الولد اهل ود ابيه، اي تصل اصحابه وارحامه. جاء رجل من بني سلمه قال: يا رسول الله، هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة يعني الدعاء، تدعو لهما، من معاني الدعاء الصلاة، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما يعني الوصية، تنفذ العهد من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. حديث صحيح. أحبتي في الله، وهذا والد يشكو ولده بقصيدة مؤلمة مبكية. لما عطه قال: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضامتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتم الملء، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاحب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما جاء ولد يشكو والده يأخذ من ماله، أمسك الولد ودفعه إلى الوالد وقال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. أحبتي في الله، إذا عدتم إلى بيوتكم فقبلوا رأس الأم ويدها، وأعطها من راتبك وإن كانت غنية، فإنها تحب أن ترى ولدها يصلها، فوالله إن الدينار الذي يأتي منك أحب إليها من المليون الذي يأتي من غيرك. وتعاهدها بالهدية بين الحين والحين، إذا ذهبت إلى السوق فاشتري لها قطعة من القماش. عجبا لمن يقول لأمه: أسرفتي، أسرفتي بالثياب يا أمه، وزوجته يشتري لها ويتشهد الثوب عليها. أرأيتم القلوب كيف تنقلب لو قالت له أمه: أريد قطعة من قماش؟ قال: دولابك مملوء. وإذا قالت الزوجة: طبعا عليك بالعافية اشتري، إذا أنت لم تلبسيه من يلبس؟ وأخذ يبذل فيها الأموال. اتقوا الله عباد الله، أكرم والديك قبل فوات الأوان، وهو دين لك أو عليك. إن سددته الآن جاء أولادك بعد ذلك يؤدونه لك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أولادنا باغين بنا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اغفر لوالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم ارحمهم في قبورهم، واجعلهم في قبورهم روضة من رياض الجنة. أمدهم بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.